بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نقف في المحطة الأخيرة من هذا الكتاب أو من هذه الرحلة، رحلة السيرة النبوية مع عطر الرحيق المختوم. نقف مع المحطة الأخيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التمام والكمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية، تحدثنا عن الأسبوع الأخير في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتكلم صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم، وأوصى بالمهاجرين خيرا وبالأنصار، وأوصى بالأنصار خيرا. وفعل صلى الله عليه وسلم عدة أمور، لكن اليوم نقف مع اليوم قبل الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم قبل الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يقول مبارك فوري قبل الممات، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين، وهو يوم السبت أو الأحد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه وجع واشتد عليه المرض، وكان صلى الله عليه وسلم يوعك وعك شديد، وكان يغمى عليه من شدة الألم والوجع والمرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن قبل الوفاة بيوم أو بيومين وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاط، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد تقدم يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر رضي الله عنه وأرضاه، ذهب الصديق ليتأخر، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن لا تتأخر، أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن كانوا يقودون النبي صلى الله عليه وسلم ويحملانه، قال لهم: اجلساني إلى جانبه. فأجلسوه إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، وكان يوعك وعك شديد، وكان مرضه شديد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما استشعر بالخفة والنشاط خرج بين رجلين يتهادى حتى أدرك الصلاة صلى الله عليه وسلم، وفيها عظم الصلاة وقدر الصلاة. أيضا استفاد العلماء من هذا الحديث، قالوا: وهنا نسخ الحكم، إذا كان الإمام يصلي جالسا فعلى المأمومين أن يصلوا كما يصلي الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بأمر اتباع الإمام وموالاة الإمام. واختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أن هذا الحديث، أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق لم يجلس بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يصلي إماما، وكان الصديق يأتم برسول الله ويبلغ الناس، فكان الصديق كالمبلغ. فهنا استفاد العلماء ورجح كثير منهم أن هذا الحكم نسخ إذا طرأ للإمام طارئ وصلى الإمام جالسا، فالمأموم لا يجلس موافقة للإمام بل يصلي قائما. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح هذا القول الذي نقوله الدكتور ياسر، وهو يشرح في كتاب في صحيح مسلم بشرح النووي عليه رحمة الله. صلى صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يبلغ الناس، وقبل الوفاة بيوم، آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، وقبل الوفاة بيوم هو يوم الأحد، أعتق صلى الله عليه وسلم غلمانه، كان عنده غلمان أعتقهم، وتصدق بست دراهم أو سبع، ودنانير كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها وتصدق بها، ووهب للمسلمين سلاحه، كل الأسلحة اللي كانت عند رسول الله يملكها تصدق بها ووهبها على المسلمين. وفي الليل أرسلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمصباح البيت إلى امرأة من الأنصار، وقالت لها: اقطري لنا في المصباح زيتا، لأنه لم يوجد عندهم مال يشترونه، فاستلفت رضي الله عنها وأرضاها. وانظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في فقر وفي قلة ذات يد، ومع ذلك تصدق بكل ما يملك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الموقف نرد به على الشيعة والروافض الذين يطعنون في الصديق، لأنهم قالوا أن الصديق منع ميراث رسول الله لفاطمة ومنعها، لكن الصديق رجل عنده علم وكان عنده حديث، لقول النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة. والنبي لم يترك درهم ولا دينار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الهم الأول كان عنده الآخرة، فتصدق بكل ما يملك صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاع من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاع من شعير أخذهم صلى الله عليه وسلم، وأرهن درعه عند اليهودي. في آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، روى أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: بينما الناس في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفجأهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر عن حجرته أو حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في الصفوف، في صفوف الصلاة، فابتسم صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة في صلاة الفجر يوم الاثنين رفع الستر من بيت عائشة، فوجد الأمة قد اصطفت صفوف ويأتمون بصلاة أبو بكر، فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم وابتسم، ويقول أنس: رأينا وجه رسول الله، وكان وجهه كورقة المصحف صلى الله عليه وسلم، مبتسما يضحك، لأن النبي يرى الأمة تأتم بأبي بكر وتصلي. وهنا يقول العلماء: رأى صلى الله عليه وسلم الغرس الذي غرسه وجهده، وكيف أن الأمة تحافظ على الصلاة وتواظب عليها بحضرة نبيهم أو في غيابه، وقد قرت عين رسول الله بهذا المنظر البهيج الرائع الأخاذ، وبهذا النجاح الذي لم يحققه نبي قبله ولا داعية من الدعاء، واطمأن صلى الله عليه وسلم أن صلة هذه الأمة بالله دائمة وقوية، وأن الأمة لا تنقطع عن الصلاة حتى لو تخلف عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعذر. فملئ وجه رسول الله سرورا، وكان فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد لا يقدر، واستنار وجه رسول الله وكان وجهه منير صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر عن بيته، فهم الصديق أن ينكس على عقبه يرجع للخلف ليعود للصف ليؤم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وظن أن النبي خرج للصلاة. فقال أنس: فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل حجرته وأرخى الستر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج، بل لم يأتي وقت صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. بعد هذا الموقف انصرف بعض الصحابة ممن لازموا المسجد ليتفقدوا حال رسول الله إلى أعمالهم، ودخل الصديق إلى بيت ابنته عائشة وقال لها: ما أرى إلا رسول الله إلا قد قلع عنه الوجع، يعني الوجع والمرض قد ذهب عن رسول الله، وهذا اليوم يوم بنت خارجة، وكان الصديق متزوج أكثر من امرأة، هذا اليوم يوم بنت خارجة يريد أن يذهب فيبيت عند زوجه. فخرج الصديق لمكان يسمى السنح في عوالي المدينة، وفي الضحى وفي صلاة الضحى ولما ارتفعت الشمس دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته. لماذا لم يدعو النبي باقي أولاده؟ لأن كل أولاد رسول الله ماتوا في حياة رسول الله إلا فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، إبراهيم، أبو القاسم، كلهم قد ماتوا في حياة رسول الله، فكان البلاء به شديد، ومع ذلك كان صابرا يصبر الأمة صلى الله عليه وسلم. فدعا فاطمة وهي تمشي بمشية أشبه بخطوات رسول الله، فلما دعاها فأصر لها بشيء فبكت رضي الله عنها وأرضاها، بكت، ثم دعاها ثانية فأصر لها بشيء آخر فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لها عائشة، سألتها بعد ذلك بعد وفاة النبي: ماذا قال لك صلى الله عليه وسلم؟ سألتها عائشة قبل أن يموت النبي فرفضت أن تتكلم، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. فبعد ما مات النبي بفترة سألتها: لماذا ضحكتي ولماذا بكيتي ثم ضحكتي؟ فقالت: أصرني صلى الله عليه وسلم في وجعه قبل وفاته، فقال لي إني أقبض في هذا المرض وأموت، فبكيت، فأصرني فأخبرني بأني أول أهل بيته يتبعه بعده فضحكت. كانت فاطمة، بالنسبة لفاطمة فراق النبي كان شديد رضي الله عنها وأرضاها، فلما علمت أن النبي مفارق الحياة بكت وأشهجت في البكاء رضي الله عنها، ولما أصرها بأنها أول أهل بيت رسول الله تلحق به ضحكت رضي الله عنها وأرضاها، بل وبشرها صلى الله عليه وسلم، وبشر فاطمة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها بأنها سيدة نساء العالمين. فاطمة العابدة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة بشرها بأنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأت فاطمة الكرب بأبيها قالت فاطمة، لما رأت الكرب ومن شدة ما يغشى رسول الله من ألم ووجع ومرض، فقالت وكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي قدم وبذل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سوف يفد على الله سبحانه وتعالى، يفد على مولاه فيجازيه بما فعل الحسنى. فاللهم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وهنا نقول بعض الناس يقولون أن فلان مات واستراح، هذا كذب. لا يستريح إلا من كان في هذه الدنيا على طاعة، فهو يستريح في قبره وفي حياة البرزخ وغدا بين يدي الله. لأن الإنسان إذا مات إما مستريح وإما مستراح منه، إما مستريح من عناء الدنيا فيفد على الله، وإما مستراح منه من هذه الدنيا فيفد على العذاب والنكال في قبره. فهل أعددت لهذه اللحظات العدة كما كان صلى الله عليه وسلم يعد لها صلى الله عليه وسلم؟ ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبهما. وكان النبي مرة يخطب على المنبر فرأى الحسن يمشي بين الناس، فنزل صلى الله عليه وسلم وأخذه وضمه إلى صدره وأخذه فوق المنبر. وكان النبي يحب الحسن والحسين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يفعل لهم ويكون النبي كالدابة بالنسبة للحسن والحسين، فيركبان فوق ظهر رسول الله. فلما دخل عمر فرأى المشهد فقال نعم الدابة دبتكما، فقال النبي لعمر ونعم الراكبين هما. تعامل. افتقد الحسن هذه الحنوة من رسول الله، وكان النبي يحنو على الأطفال وكان يقترب منهم. انظر إلى تعامل نبيك. ولما دخل الأقرع بن حابس ودخل عليه الحسن فقبله، فقال الأقرع تقبلون أولادكم؟ إني عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحد منهم. فقال النبي له وماذا أفعل؟ من رجل نزع الله الرحمة من قلبه. فكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين حتى في مرضه صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى بهما خيرا، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن بالله. وعظ النساء أزواجه وذكرهن بالله لقوله صلى الله عليه وسلم وخيركم خيركم لأهله. تقول عائشة ثم طفق الوجع واشتد وازداد على رسول الله. عائشة تقول ما رأيت وجع على أحد أشد من وجع رسول الله، كان أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى في هذه الدنيا كثير، فقد جميع أولاده وفقد زوجه خديجة، وكان يحب خديجة حبا جما صلى الله عليه وسلم، وفقد حمزة وفقد كثيرا من أصحابه وأوذي، وكان يصبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم أخذ يتوجع ويتألم صلى الله عليه وسلم ويقول يا عائشة إني أجد أثر الطعام الذي أكلته بخيبر، أثر السم الذي دسه له أو دسته له اليهودية في خيبر. يقول النبي إني أجد ذلك، وكان يجد النبي هذا الأثر في أمعائه وفي بطنه صلى الله عليه وسلم. واشتد الوجع وطرح صلى الله عليه وسلم على وجهه خميصة، قطعة من القطيفة على وجهه، فإذا اغتم أي فإذا أغمي عليه كشفوها عن وجهه، فأخذ صلى الله عليه وسلم حينما فاق أخذ يقول لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى دينان بأرض العرب، النبي هو يموت يقول لعن الله اليهود والنصارى، يحذر الأمة أن يغالوا فيه كما غالت اليهود والنصارى في أنبيائهم وفي صالحيهم فيعبدونهم من دون الله. وهنا النبي حافظ على جناب التوحيد، لأن أهم قضية المحافظة على التوحيد. التوحيد أول واجب على العبيد، التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد هو رسالة الأنبياء ورسالة المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا يبقى دينان بأرض العرب، ألا يكون دين آخر، وكان يقول اخرجوا المشركين من جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم. وأوصى صلى الله عليه وسلم فيما أوصى في وقت منازعة الموت، أخذ صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كررها مرارا صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه آخر وصاياه، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أمة لا تصلي لا تفلح، وإنسان وشاب لا يصلي كتب على نفسه الشقاء. فالفلاح كل الفلاح في أداء الصلاة والمواظبة عليها، وهذه آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي النساء، وما ملكت أيمانكم من النساء والأطفال والذرية، فلا بد من مراعاة هؤلاء. ثم بدأت ساعات الاحتضار، فلما بدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أسامة، وكان النبي قد صمت ولا يستطيع الكلام صلى الله عليه وسلم، فدخل أسامة فأخذ النبي يرفع بصره للسماء صلى الله عليه وسلم ويضع يده على أسامة كأنه يدعو لأسامة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه أسامة بن زيد، وكان النبي يحب أسامة حب شديد، كان النبي يقول اللهم إني أحبه فاللهم أحبه. النبي كان يحب أسامة حب شديد صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه على أسامة وأخذ يرفع بصره إلى السماء. قالت عائشة فعرفنا أنه يدعو له صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تقول إن من نعمة الله علي إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. السحر الإنسان اللي هي الرئة، والنحر والثغر اللي تحت اللي أسفل العنق. النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتقول عائشة لقد جمع الله بيني وبين ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعند موته دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، فأخذ صلى الله عليه وسلم ينظر للسواك، فقالت عائشة تأخذه؟ فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك وأعطته لرسول الله، فأخذ يستاك به. تقول عائشة: فشعرت أن به شدة، السواك غليظ فيه شدة. تقول عائشة: فأخذته ولينته بثغري لرسول الله، ثم أخذه واستاك به صلى الله عليه وسلم أحسن ما كان يستاك. ثم أخذ النبي يضع يده في ركوة من ماء، وجعل يضع الماء ويمسح به وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم. نبي يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. واشتد النزع برسول الله صلى الله عليه وسلم، سكرات الموت، وهذه لابد أن تعد لها العدة. فهل أعددت لها العدة؟ إن كان نبيك كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فماذا سنقول أنا وأنت في هذه اللحظات؟ أخذ صلى الله عليه وسلم يشتد به النزع وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يقول: وأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع بصره نحو السقف ويحرك شفتاه صلى الله عليه وسلم، فأصغت له عائشة، عائشة أصغت لرسول الله، بدأت تسمع ماذا يقول. فقالت عائشة: وهو كان يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كررها ثلاثة، ثم مالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق في الرفيق الأعلى: وإنا لله وإنا إليه راجعون. مات صلى الله عليه وسلم وغادر الحياة ورحل عنها، وطويت صفحة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة من حياة هذه الأمة، وهي صفحة أحمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يأبون إلا أن يبلغون هذه الرسالة ويسعون بها في عالم وفي دنيا، في دنيا الناس وفي عالمهم. فتفاقمت الأحداث وتفاقمت الأحزان على الصحابة، وأصبح الموقف شديد. الصحابة في موقف لا يحسدون عليه، مات نبيهم، مات رسولهم، مات محمد الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى. فهول الفاجعة كما يقول ابن رجب، فاشتد هول الفاجعة على الأصحاب. يقول ابن رجب: فاضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخلط، فأخذ يقول كلام لا يدري ماذا يقول، ومنهم من لم يستطيع الكلام، ومنهم من اعتقل لسانه فلا يتكلم، ومنهم من أغشي عليه، ومنهم من يقول إن محمد ما مات صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صاح وأخذ يقول: اللهم لا تجعلني أرى أحد بعد نبيك، فذهب بصره. يقول ابن إسحاق: ولما توفى صلى الله عليه وسلم عظبت المصيبة بالمسلمين. يقول ابن إسحاق: بلغنا أن عائشة قالت: لما مات صلى الله عليه وسلم ارتد العرب واشرأبت اليهود واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم في الليلة، كالغنم في الليلة المطيرة، كالغنم في الليلة شديدة المطر، فقدوا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخطب كان صعب على الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما رأيت يوم قط أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوم أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: دخل صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، ورحل يوم رحل فأظلم منها كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا. فلما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب رب دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبرين نعاه. يقول القرطبي مبينا عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها، عظم مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم المصائب التي ألمت بهذه الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وبموت النبي ماتت النبوة، وبموت النبي ظهر الشر وارتد العرب وقطع الخير وبدأ في النقصان بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما صدقوا هذا الخطب وهذا الأمر الشديد. تخيل، مات معلمهم، مات أستاذهم، مات شيخهم، مات نبيهم، مات الأب الرحيم والشفيق بهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر، وبلال. بلال لما مات النبي فأجهش بلال في البكاء، واشتد الخطب ببلال، خاصة لما أتى وقت صلاة الظهر اشتد به الخطب. لكن موقف عمر ابن الخطاب، وقف عمر ابن الخطاب في ذهول، عمر وقف في ذهول من خطب الأمر ومن هول المصيبة والفاجعة، فأخذ عمر يقول: إن رجال من المنافقين يزعمون أن محمد قد مات وأن رسول الله ما مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي رجال وأقدامهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. عمر من شدة الهول ذهل عمر، وبدأ عمر يقول في كلام من هول هذه الفاجعة: مات نبيهم، مات إمامهم، مات المعلم، مات المربي صلى الله عليه وسلم. وبدأ عمر يقول: النبي ما مات، وبدأ يستدل بأن النبي ذهب كما ذهب موسى وسيرجع يقطع رؤوس أقوام زعموا أنه قد مات. وهنا عظم الأمر واشتد، لكن من لهذه الطامة ولهذه المصيبة؟ الصديق لله دره رضي الله عنه وأرضاه. أتى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصديق في السنح خارج المدينة، فدخل المسجد فوجد الناس في هياج وفي هرج وفي مرج، فلم يتكلم حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي عليه، فدخل على النبي فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله ويبكي، وأجهش في البكاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مات الصاحب، مات الصديق، مات من كان دائما ما يخرج معه ويستشيره. وكان الصديق في الهجرة يقول عن محمد: هذا هادي يهديني الطريق. مات وأخذ يقبله ويبكي، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين أما الموت التي كتبت عليك فقد متها ثم خرج. كأن الصديق يقول لا وقت للبكاء، فلا بد أن نكمل المسير، لا وقت للبكاء. فخرج الصديق ينظر في الأمة، فأخذ وعمر يتكلم ويقول ما مات النبي، ما مات محمد، ما مات النبي. فأخذ الصديق يقول يا عمر، على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر. وعمر لا يسكت ويتكلم. فصعد الصديق المنبر، لله ضره رباطة جأش وصبر وعزيمة وشجاعة، فصعد المنبر وقال أيها الناس، بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، قال أما بعد، أيها الناس، من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال هذه الآيات، فلما سمع الصحابة الآية كلهم أخذوا يرددون الآية. يقول ابن عباس كأن الناس لم يعلموا الآية إلا في هذا الوقت. وهنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أثر التربية على تعظيم الدليل ومدى استجابة الصحابة للكتاب والسنة حتى عند المصائب. أول ما تليت آية الجميع سكن، يقول عمر فعلمت أن النبي قد مات. عمر يقول فعلمت أن النبي قد مات. القرطبي يقول كلام رائع عن الصديق، يقول القرطبي وهذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته، فإن الشجاعة والجراءة إحدى عوامل ثبات القلوب عند حلول المصائب، عند حلول المصائب، ولا مصيبة أكبر من مصيبة موت رسول الله. فأظهرت شجاعة الصديق وعلمه رضي الله عنه وأرضاه، فالناس أخذوا يقولون النبي ما مات، فمنهم من أخذ يقول ما مات محمد، ومنهم من خرص لسانه كعثمان، ومنهم من استخفى. علي بن أبي طالب لم يرى، ذهب بعيد واستخفى عن أعين الناس، واضطرب الناس، فكشف الصديق عن الآية وثبت الناس بالدليل رضي الله عنه وأرضاه، ثبتهم. وهنا يقول أيضا القرطبي فرحم الله الصديق الأكبر، كم من مصيبة درأها عن الأمة، وكم من فتنة كان المخرج على يديه، وكم من معضلة كشفها بشهب الأدلة من القرآن والسنة التي خفيت على أمثال عمر بن الخطاب. فاعرفوا للصديق حقه، واقدروا له قدره، وأحبوا حبيب رسول الله، فحب الصديق إيمان وبغضه نفاق رضي الله عنه وأرضاه. هذه المصيبة التي حلت، انظر كيف تعامل معها الصديق، مع أن الصديق من أكثر الناس ألما وحزنا ومصابا على فراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا تأمل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله. الموضع هنا هذه مصيبة، صح ولا لا؟ طب المصيبة تحتاج إيه؟ وسيجزي الله الصابرين. لكن الله سبحانه وتعالى قال وسيجزي الله الشاكرين. وهذه فيها لطيفة، أن من الشكر القيام برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من الشكر تبليغ رسالة رسول الله للناس. الحب الحقيقي لرسول الله أن تبلغ رسالة رسول الله للناس، وهذا لا يتسنى لك إلا بعلم، فتطلب العلم وتبلغه للناس. وانظر أيضا إلى فضل وجود العلماء في الأمة. العلماء عند المصائب وعند الفتن لا يستدلون بالعواطف ولا بضغط الواقع والمشاعر. المشاعر والواقع والعاطفة تدفع لكلام من؟ عمر، صح؟ تخيل لو أن الأمة بقيت على ما قال عمر، ينتظرون عودة رسول الله، ما الذي كان سيحدث؟ تهلك هذه الأمة، صح؟ لو أن الأمة بقيت تنتظر عودة رسول الله وهو قد مات. لكن انظر للعلماء، عمر عالم، لكن لربما عالم في موطن من المواطن يحدث عنده نوع من التشويش أو نوع من الإغلاق، فلا يستطيع أن يتكلم، ولا يستطيع، ولربما يستدل بدليل لكن بعيد عن الواقع. لذا قالوا الدليل ما وافق الواقع، والعلم هو الاستدلال بالدليل في محله. فإذا استدل العالم بالدليل في محله وفي وقت الأزمات هانت على الناس المصائب والكوارث. لذا في وقت الشدائد نحتاج لمن يصدع بالدليل، لكن البعض اليوم إذا صدعت بالدليل لربما يغضب. وللأسف إن بعض العلماء مع وجود الفتن اللي احنا فيها سكت، أو والله بعض أهل العلم سكت. لماذا؟ منهم من سكت خوفا من تطاول السفهاء، صح؟ منهم من سكت خوفا من تطاول السفهاء، ومنهم من سكت لا يستطيع المواجهة. لكن هناك من صدع وتكلم، فالأولى أن يستدل طلبة العلم بكلام من تكلم ومن استدل لا من سكت، صح؟ وهذه الأمور البعض يقول إن هذه فتنة والصحابة قد سكتوا، ويقصد بذلك إن ابن عمر سكت لما وقعت الفتنة بين الصحابة. أولا كانت فتنة بين أخيار، بين فريقين، الاثنين في الجنة، لكن اليوم هناك من يكفر المجتمع، فوجب على العلماء أن يصدعوا وأن يتكلموا وأن يتصدقوا بأعراضهم على الناس، يتصدقوا بأعراضهم. لأن إذا سكت العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا سكت العالم سيطرت العواطف والمشاعر والعضلات، سيطرت الأهواء، فوجب على العالم أن يتكلم وأن يصدع. لكن الصديق صدع وتكلم وقال وما محمد إلا رسول، وقال لهم من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استدل بآية آل عمران رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعيد بن المسيب قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق. فيقول فما استطعت أن أقوم. سيدنا عمر ما استطاع القيام حتى هويت إلى الأرض وهو يتلو الآية، ويقول فعلمت أن النبي قد مات. ابن عباس يقول ما من أحد سمع الصديق يتلو الآية إلا رددها، ردد الآية. وهنا العلم مش بالحفظ، العلم بالفهم، العلم مش بالحفظ، وإلا الآية كانت محفوظة أم لا؟ كانت محفوظة. لكن العلم أن تستدل بالدليل في وقته وفي زمانه وفي مكانه. فالعلم هو الفهم وليس الحفظ، والعلم هو الاستدلال بالدليل في محله وفي وقته. وكثير من الناس اليوم لربما يستدل بأدلة في غير محلها، يستدل بأدلة في غير محلها، ويريد أن يجعل الأمة تتصادم في وقت كثر فيه الجهل وقل فيه القائم لله بحجة. فالعلم ليس حفظ، مش حفظ الأدلة، العلم هو فهم الدليل والاستدلال به في موطنه. بدأ الصحابة في التجهيز، تجهيز من؟ تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دفنه وتوديعه، توديع جسد رسول الله الشريف ودفنه صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق، وصلت الأخبار للصديق أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة، وكان المهاجرين قد اجتمعوا يريدون تجهيز رسول الله وأن يكون هناك من يخلف النبي. وكانت كل الإشارات والأدلة، بل ذهب من أهل العلم من يقول إن خلافة الصديق كانت نصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدعي مدعي ويتمنى متمني ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. هذا يقول، هذا كان نص في تولية الصديق، إلا أن المسألة طبعا الخلاف فيها واسع جدا، لكن الراجح أنه كانت بالإشارة. الشاهد، فبدأوا يريدون تعيين الصديق خليفة لكي يستتب الأمور، لأن الأمور لا تستتب إلا بوجود إمام يؤم الناس. وهنا من المهم جدا أن يكون هنا عند الناس أمير أو إمام يجمعهم. وهنا كانت هذه الدعوة اتخذت السبيل إلى العمل الجماعي، لأن في زمن شغور الزمان عن إمام، لا يوجد إمام يحكم شرع الله، فأعلنت هذه الدعوة العمل الجماعي. والعمل الجماعي هي مرحلة وسط بين وجود الإمام وبين مرحلة التفريط وبين مرحلة الفوضى. فإذا غاب الإمام هنا وجب على أهل العلم أن يقدموا أمثلهم، وجب أن يقدموا أمثلهم من أهل العلم يقود البلاد ويحركها. عمر رضي الله عنه وارضاه والصديق، أتت الأخبار أن الصحابة الأنصار اجتمعوا في بني ساعدة. وننقل الأثر، بعد وفاة رسول الله اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه، وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتداول الأمر بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والتف الأنصار حول زعيمهم سعد بن عبادة. الأنصار كانت هناك بعض الأدلة غير موجودة عندهم، دليل شرعي غاب عنهم، وظنوا أن الأمر إليهم. فلما بلغ المهاجرين هذا الأمر، قالوا: بلغنا خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. الخبر بلغ للمهاجرين، وكان المهاجرين مجتمعين مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليتولى الخلافة. فقال المهاجرون لبعضهم: ننطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فإن لهم في هذا حق ونصيب، لهم في هذا الأمر في المشورة يعني حق ونصيب. فانطلقوا. يقول عمر، سيدنا عمر وهو في الطريق، يقول عمر: فزورت مقالة، يعني أعددت مقالة. سيدنا عمر يقول: أنا أعددت مقالة نقولها للأنصار. فزورت مقالة، يعني أعددت مقالة أعجبتني، غير أني، عمر يقول، أجد فيها حدة. يا عمر يقول: أنا المقالة اللي نحن نقولها للأنصار، أعددت مقالة أعجبتني نقولها للأنصار، غير أني أجد فيها حدة. فلما أتيت وكان معي الصديق فأردت أن أتكلم، فقال الصديق: على رسلك يا عمر، اسكت يا عمر. يقول عمر: فكرهت أن أغضب الصديق، كرهت أن يغضب مني الصديق، فسكت. فتكلم الصديق، يقول عمر: فكان كلام الصديق أحلم مني وأوقر. ما شاء الله على التواضع. قلت تكلم عمر فتكلم الصديق، يقول عمر: فكان كلام الصديق أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني كنت أريد أن أتكلم بها إلا تكلم بها وأفضل مني. ثم قال الصديق لهم: وكل ما ذكرته فيكم من خير فأنتم له. يقولون إن الصديق استدل بكلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنتم الأنصار، كنتم أول من ناصر وآزر، وأنتم الأنصار، وعطى الأنصار حقهم. واستدل الصديق بكلام من؟ إذن عند الفتن نستدل بكلام من؟ كلام من عند الفتن؟ كلام النبي، صح؟ نعود للدليل، نعود للدليل مش للعضلات، نعود للآية والحديث والإجماع، نعود لكلام أهل العلم. يقول: فاستدل أبو بكر، يقول فعمر قال: فقال الصديق: كلام أعجبني إلا كلمة واحدة. ما الذي قالها؟ فأخذ الصديق بيد عبد الرحمن، بيد أبو عبيدة عامر بن الجراح، وبيد من؟ عمر بن الخطاب، وقال لسعد بن عبادة: يا سعد، لقد علمت أن النبي قد قال: لا يلي هذا الأمر إلا رجل من قريش، فقريش أوسط الناس، أوسط الناس وأنسبهم. فقال سعد: صدقت. هنا البشكل انخلصت، صح؟ فقال سعد: صدقت. ثم قال: فقد رضيت لكم. أبو بكر، أبو بكر قال لعمر: اسكت. لماذا؟ أبو بكر لا يريد الخلافة، لا يريد أن يتقدم. فقال أبو بكر: ولقد رضيت لكم إحدى الرجلين. يقول عمر: والله كل كلام الصديق أعجبني إلا هذه الكلمة، والله لأن أتقدم فيدق عنقي أحب إلي أن أكون أن ألي أمر فيه أبو بكر. يقول: أنا أتأمر على أبو بكر. وانظر إلى، انظر إلى التواضع وعدم حب الزعامة والصدارة. فقال: لأن أقدم فيدك عنقي أحب إلي، أحب إلي أن أتولى أمر قوم فيهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم تكلم، وقيل الذي تكلم حباب بن المنذر، فقال: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: لا. فقال سعد بن عبادة: أنتم الأمراء ونحن الوزراء. لما ذكر به بالدليل إن الولاية، إن الخلافة تكون في من؟ في قريش. فقال: أنتم الأمراء ونحن الوزراء. فأخذ عمر بيد من؟ أبو، بيد الصديق، وقال: لقد رضيت لكم هذا. فكان أول من بايع سعد بن عبادة، وطفق المهاجرين والأنصار يبايعون من؟ يبايعون خليفة رسول الله، الخليفة الأول رضي الله عنه وأرضاه. وماتت هذه الفتنة في مهدها رضي الله عنهم وأرضاهم، ماتت هذه الفتنة في سقيفة بني ساعدة. لكن أنا أنصح الإخوة، سقيفة بني ساعدة والأحداث اللي فيها أنصح، لأن الشيعة والروافض والعقلانيين من يطعنون في الصحابة ويقولوا إن الصحابة طلاب دنيا، أنصح بقراءة كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس الكويتي، تكلم في بحث 300 ورقة في كتاب يسمى حقبة من التاريخ لعثمان الخميس، رائع، ورد كل الأحاديث اللي فيها ضعف، وكل الأحاديث اللي اتهمت الصحابة بحب الإمارة وبحب الدنيا وبحب الجاه وكذا. بعد ذلك اتفقوا على خلافة الصديق، ثم عاد الصحابة وشغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الخلافة تم قبل إيه؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من حكمة الصديق أن ينتهي الأمر، من حكمة الصحابة أن ينتهي هذا الأمر بسرعة حتى لا يتدخل من أهل النفاق واليهود والنصارى في أمثال هذه الأمور ويحدثون قلاقل. وبالفعل بدأ الصحابة في التجهيز، تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الثلاثاء، فبدأوا في تخصير رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الثلاثاء، ولم يجردوا النبي من ثيابه، غسلوا النبي في ثيابه صلى الله عليه وسلم، وكان من قام على غسل رسول الله العباس وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد وأويس ابن خولة. فكان العباس والفضل وقثامة يقلبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العباس والفضل وقثم يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة وشقران يصبان الماء على رسول الله، وكان أوس كان قد أسند ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غسلوا النبي بماء وسدر ثلاثا، وغسلوه من بئر يقال له بئر الغرس لسعد بن خيثمة بقباء كان النبي يشرب منه صلى الله عليه وسلم، يشرب من هذا البئر، فأتوا بهذا الماء فغسلوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكفنوه في ثلاث أثواب يمنية من كرصف من قطيفة ليس فيها قميص ولا عمامة، وأدرجوه فيهما. ثم اختلفوا الصحابة أين يدفن صلى الله عليه وسلم، أين يدفن؟ فأتى الصديق ولله ضره رضي الله عنه فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كأن الصديق عد العدة لهذه اللحظات، يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. يقول النبي قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. طب الصحابة لما سمعوا، شوف سمعوا الدليل، سمعوا الحديث، ماذا فعل؟ يقول فرفع أبو طلحة فراش رسول الله، المكان اللي كان يرقد عليه صلى الله عليه وسلم، وألحد وحفر فيه قبر وألحد فيه لحد. الرسول دفن في لحد، اللحد تنزل للأرض وبعدين تأخذ جزء من باطن كحرف اللام، هذا هو اللحد، هذه السنة الإنسان يدفن في لحد. طيب لو الأرض لا تتحمل خلاص الشق، لكن الأولى أن لو الأرض الأرض صلبة الدفن في لحد هي سنة رسول الله. فحفروا في حجرة رسول الله بعد أن رفعوا الفراش ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما حفروا وضعوا النبي على الخارج على حافة القبر، ثم أدخلوا الناس لحجرة رسول الله عشرة فعشرة يصلون على رسول الله الجنازة أفزازا لا يؤمهم أحد. لماذا؟ لأن النبي هو إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، عشرة بعشرة كل واحد يصلي منفرد على رسول الله صلاة الجنازة. فصلى أول ما صلى أهل عشيرة رسول الله، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء، وقيل النساء ثم الصبيان، ومضوا يوم الثلاثاء بأكمله يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعظم ليلة الأربعاء أيضا. قالت عائشة فما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل يهولون التراب على رسول الله في آخر ليلة من ليلة الأربعاء. فقالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسان ولسان أنس يقول والله ما طابت إلا أن هذا قدر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك انتهينا من الكلام عن السيرة النبوية، وما تبقى فيها من عنوان أخذناه في طيات الكلام من أول السيرة إلى الآن. عند ذلك وصلنا إلى التمام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.